الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتابه العقيدة الواسطية، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة. الإشارة هنا هي إلى ما سبق، حيث قال رحمه الله تعالى: وقد جمع سبحانه فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فيشير رحمه الله لقوله وقد دخل في هذه الجملة، أي قوله رحمه الله السابق أن الله سبحانه وتعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فذاك إجمال وهذا تفصيله، هذا شروع في التفصيل، حيث سيسوق رحمه الله تعالى آيات كثيرة من القرآن الكريم فيها تقرير هذا الأمر والتدليل عليه، أن الله سبحانه وتعالى جمع بين ما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وسيسوق على هذا أدلة عديدة. قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه، ما وصف به نفسه أي ما وصف الرب سبحانه وتعالى به نفسه، والوصف هو النعت والتحلية، يقال وصفه بكذا أي نعته به وحلاه به، فيدخل في الجملة السابقة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، في سورة الإخلاص. ومراده رحمه الله تعالى بسورة الإخلاص سورة قل هو الله أحد، قد ذكرها رحمه الله تعالى بتمامها. وسميت هذه السورة العظيمة المباركة بسورة الإخلاص لأنها أخلصت لبيان صفة الرب سبحانه، ليس فيها شيء آخر سوى ذلك، فهي سورة أخلصت لبيان صفة الرب جل وعلا، ولهذا سميت سورة الإخلاص. ويسمى كذلك بهذا الاسم سورة الإخلاص سورة الكافرون، أيضا يقال لها سورة الإخلاص لأنها أخلصت لبيان التوحيد العملي، لأنها أخلصت لبيان التوحيد العملي، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. والتوحيد كما علمنا نوعان، علمي وعملي. أخلصت سورة قل هو الله أحد لبيان العملي، وأخلصت سورة قل يا أيها الكافرون لبيان، أخلصت سورة قل هو الله أحد لبيان العلمي، وأخلصت سورة قل يا أيها الكافرون لبيان العملي. كما أن السورتين تخلصان صاحبهما من الشرك، فمن حقق ما دلت عليه سورة قل هو الله أحد خلص من الشرك العلمي، ومن حقق ما دلت عليه قل يا أيها الكافرون خلص من الشرك العملي. ولهذا صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأها ونام ومات على ذلك كتبت له براءة من الشرك لأنها مخلصة من الشرك، يعني قل يا أيها الكافرون، ويسميها بعض السلف المقشقشة لأنها تقشقش الشرك إذا قرأها الإنسان عن علم وتدبر وتحقيق لما دلت عليه. فالسورتان سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد وسورة قل يا أيها الكافرون، أخلصتا للتوحيد وتخلصان صاحبهما من الشرك والتنديد. ولذا تقترن السورتان بالحث على قراءتهما في مواضع موظفة للمسلم في يومه وليلته، يجمع فيهما بين التوحيدين أو بين هاتين السورتين المشتملتين على هذين النوعين من التوحيد. فجاء ما يدل على مشروعية قراءتهما في نافلة الفجر، وكذلك في نافلة المغرب، وجاء أيضا ما يدل على مشروعية قراءتهما في جملة أذكار الصباح وأذكار المساء، وجاء أيضا ما يدل جاء ما يدل على قراءة قل هو الله أحد في أذكار الصباح وأذكار المساء، جاء ما يدل على قراءتهما معا في صلاة الشفع والوتر، وأيضا في أذكار النوم. أعيد مرة ثانية، جاء مشروعية قراءة السورتين معا في أربعة مواضع في اليوم والليلة، في أربعة مواضع في اليوم والليلة، في نافلة الفجر هذه واحدة، وفي نافلة المغرب هذه الثانية، وعند النوم، وفي صلاة الشفع والوتر. فهذه أربعة مواضع دلت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية قراءة هاتين السورتين معا. وكذلك في ركعتي الطواف. وهذا الجمع في هذه المواضع بين هاتين السورتين هو جمع بين هذين النوعين العظيمين من التوحيد، التوحيد العلمي والتوحيد العملي. والإخلاص مأخوذ من الخلوص وهو الصفاء والنقاء، والخالص هو الصافي النقي الذي لا شائبة فيه. قال الله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، خالصا أي صافيا نقيا، يخرج من ضرع بهيمة الأنعام من بين فرث ودم، فلا يكون فيه نقطة دم ولا قطعة فرث، أي صافي. ولهذا وصف بالخالص، فالخالص هو النقي، الخالص هو النقي. والإخلاص الذي عليه قيام دين الله سبحانه وتعالى هو نقاء الدين وصفاؤه. ألا لله الدين الخالص أي الصافي النقي. والدين الخالص أي الصافي النقي هو الذي لله وحده، هو الذي لله وحده لم يجعل معه شريك فيه، بل أخلص لله عز وجل. قد قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين لا يقبل إلا بالإخلاص، والإخلاص واجب على الجميع، وكل عمل متوقف في قبوله على وجود الإخلاص فيه. فالله عز وجل لا يقبل من العمل إلا الخالص لله سبحانه وتعالى. وأعظم ما في الدين، أعظم ما في الدين كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ومع عظم هذه الكلمة ومكانتها العلية ومنزلتها الرفيعة من دين الله، إلا أنها لا تقبل من صاحبها إلا بالإخلاص. قال: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي التهليل دبر كل صلاة كان يقول عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فلا يقبل أي شيء من الدين إلا بالإخلاص، لا يقبل شيء من الدين إلا بالإخلاص، فهو شرط لقبول العمل، ولا قبول لطاعة وعبادة إلا به. والإخلاص يكون في نوعي التوحيد، يكون في التوحيد العلمي، ويكون أيضا في التوحيد العملي. وسورة قل هو الله أحد هي في التوحيد العلمي، وسميت سورة الإخلاص لأنه واجب في هذا التوحيد الإخلاص والبراءة من الشرك. وكما أن ضد الإخلاص وهو الشرك يقع في العمل، فهو يقع كذلك في العلم. ولهذا مر معنا أن الله سبحانه وتعالى الواحد له الوحدانية في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والشرك يقع في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذه السورة كما أشرت أخلصت لبيان صفة الرب، يعني من وجوه تسميتها بسورة الإخلاص أن أخلصت لبيان صفة الرب سبحانه وتعالى، فليس فيها شيء آخر أو أمر آخر سوى ذلك. وقد جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية، فكان أمر رجلا على سرية فكان يقرأ بهم ويصلي بهم فيختم في كل ركعة بقل هو الله أحد. فأشكل هذا الأمر على من معه، فلما رجعوا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: اسألوه لأي شيء يفعل ذلك، لأي شيء يصنع ذلك، اسألوه لأي شيء يصنع ذلك، ما الذي دفعه لفعل هذا الأمر، اسألوه لأي شيء يصنع ذلك. فسألوه فقال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحبها، هذا هو السبب، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. قال عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن الله يحبه. الشاهد أن هذه السورة العظيمة المباركة أخلصت لبيان صفة الرحمن، وهذا الصحابي المبارك الجليل رضي الله عنه وأرضاه كان يكثر من قراءة هذه السورة ويقرأ بها في كل ركعة، لا لسبب إلا لكونها أخلصت لبيان صفة الله، قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحبها. هو يحب القرآن كله، يحب القرآن كله، لكن هذه السورة اختصت من بين سور القرآن بأن أخلصت لبيان صفة الرب سبحانه وتعالى، فليس فيها شيء آخر سوى ذلك. وفي هذا دلالة على تفاضل سور القرآن، في ذلكم دلالة على تفاضل سور القرآن، ليس هذا التفاضل باعتبار من تكلم بها، المتكلم به واحد جل شأنه، لكن باعتبار الألفاظ المشتملة على المعاني العظيمة. فالسورة التي فيها خبر الرب وصفته سبحانه وتعالى وأسماؤه جل شأنه ليست في الفضل كالسورة التي فيها خبر أحد المخلوقين، ليست كالسورة التي فيها خبر أحد المخلوقين، كله كلام الله وكله معظم، لكنه متفاضل بهذا الاعتبار. فكان رضي الله عنه وأرضاه يكثر من قراءة هذه السورة، ولما سئل قال لأن فيها صفة الرحمن، فإذا هي سورة فيها صفة الرحمن. وقد روي في سبب نزولها مرفوعا ومرسلا أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا انسب لنا ربك، فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح تعليقا عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يؤم في مسجد قباء، يؤم في مسجد قباء، وكان أيضا يقرأ بقل هو الله أحد في كل ركعة، فلما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه بذلك فقال له صلى الله عليه وسلم ما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة، ما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال إني أحبها، هذه قصة أخرى غير الأولى، قال إني أحبها. فقال حبك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، قال حبك إياها أدخلك الجنة. هذا فيه فائدة حقيقة عظيمة جدا وجليلة القدر وكبيرة الفائدة، ليت قلوبنا تعيها، ألا وهي مكانة آيات التوحيد وآيات الصفات ومنزلتها العظيمة ومكانة معرفة الله سبحانه وتعالى بمعرفة أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. فإن حب ذلك وحب العناية به وحب قراءته وحب سماع الآيات التي تشتمل على هذه المعاني يدخل الجنة. وقد جاء في حديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. وهذا في نفس الباب، أي أن العبد عندما يكون معتني بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته تعلما ومدارسة ومذاكرة وتفقها ويحب هذا العلم ويحب العناية به ويحب فهمه ويحب معرفة ربه سبحانه وتعالى، كان ذلكم بابا عظيما لدخول الجنة والفوز برضا الرب سبحانه وتعالى. قد جاء في حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ قل هو الله أحد في يوم 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، بنى الله له به قصرا في الجنة. هذا أيضا مما يدل على فضل هذه السورة العظيمة. كذلك ثبت في الصحيح أن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، يعني يكررها في الليل، يكرر هذه السورة في الليل قل هو الله أحد. فلما أصبح ذهب ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك كأنه يتقالها، كأنه يتقالها، ذكر له ذلك، قال يعني الليل كله فقط يقرأ قل هو الله أحد، ما يقرأ شيء آخر، كأنه يتقال هذا العمل، وكأنه يتقال هذه القراءة، كأنه يتقالها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحديث في البخاري، قال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وجاء في حديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوم احشدوا، يعني اجتمعوا، احشدوا سأقرأ عليكم ثلث القرآن، احشدوا اجتمعوا سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فبدوا يتجمعون يقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلث القرآن، دخل حتى تجمعوا، فلما تجمعوا خرج عليهم صلى الله عليه وسلم وقرأ قل هو الله أحد، وقرأ عليه الصلاة والسلام، وقد استعدوا لسماع ثلث القرآن، تجمعوا على موعد مع النبي عليه الصلاة والسلام ليقرأ عليهم ثلث القرآن، فقرأ قل هو الله أحد ودخل. فلما سألوه عليه الصلاة والسلام قالوا: قلت ستقرأ ثلث القرآن؟ قال: إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في الباب أحاديث عديدة، مثل ما جاء في الصحيح أنه قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: يا رسول الله، من يطيق ذلك؟ قال: من قرأ قل هو الله أحد في ليلة فإنها تعدل ثلث القرآن. والأحاديث في هذا المعنى، أي أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، كثيرة جدا. ذكر بعض أهل العلم أنها تبلغ حد التواتر، ذكر بعض أهل العلم أنها تبلغ حد التواتر في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وهذه الأحاديث التي جاءت في هذا المعنى، مطالعة طالب العلم لها ووقوفه على ما اشتملت عليه من فضائل لهذه السورة ودلالات على مكانتها، وقصص أيضا جميلة محتفة بهذه المعاني في أحاديث عديدة، بعضها في الصحيحين وبعضها في غير الصحيحين، يخرج بثمار إيمانية عظيمة جدا تتعلق بهذه السورة وبالمعاني العظيمة الجليلة التي اشتملت عليها سورة الإخلاص. والحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى له جزء مختصر مفيد ونافع في سورة الإخلاص، في فضلها وسبب نزولها ومعاني هذه السورة ودلالاتها، له جزء مختصر نافع. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتاب مفرد في الكلام على أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. قال رحمه الله تعالى: التي تعدل ثلث القرآن، التي تعدل ثلث القرآن، في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. فأشار هنا رحمه الله تعالى إلى هذه الفضيلة العظيمة لهذه السورة المباركة أنها تعدل ثلث القرآن. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه السورة إنها تعدل ثلث القرآن دليل على تفاضل سور القرآن. فهذه تعدل، هذه السورة تعدل ثلث القرآن، وفاتحة الكتاب أفضل سورة في القرآن، وآية الكرسي أعظم آية في القرآن. فإذا آيات القرآن متفاضلة، وهذا التفاضل راجع لما اشتملت عليه هذه الآيات، فهي آيات أخلصت لأعظم الأمور وأجل المقاصد وأنبل الأهداف، ألا وهو توحيد الرب سبحانه وتعالى والإيمان به ومعرفته جل شأنه بأسماء حسنى وصفاته العظيمة الدالة على جلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. قال حيث يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بدأت قبل أن أدخل في هذا أحب أن أشير إلى فائدة، وهي أن شيخ الإسلام رحمه الله وقد شرع في سوق الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى جمع لنفسه بين في القرآن بين النفي والإثبات، بدأ ذلك بسورة الإخلاص، بدأ ذلكم رحمه الله بسورة الإخلاص. وهذا البدء له مقصد، هذا البدء له مقصد، فقدم هذه السورة بالبدء لأنها سورة كاملة أخلصت، سورة كاملة أخلصت لبيان صفة الرب، ثم أتبعها بآية الكرسي التي أفضل آية في القرآن لأنها أخلصت في توحيد الله بنوعيها العلمي والعملي، أخلصت للتوحيد بنوعيه العلمي والعملي، وسيأتي الكلام عنها. بدأت هذه السورة سورة الإخلاص بقوله قل، وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ، أمر له بأن يبلغ، يبلغ وحي الله، وهو رسول عليه الصلاة والسلام، وما على الرسول إلا البلاغ، فهو مبلغ لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ففيها الأمر له بذلك قل. ولما بلغ عليه الصلاة والسلام قال قل هو الله أحد، قال عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد، ومثلها في سورتي في المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وفي سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون، وفي سورة الجن قل أوحي إلي، وفي آيات أيضا في القرآن متفرقة، في كل ذلك قال قل. سئل عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن ذلك، يعني عن قوله قل، فقال قيل لي فقلت، مبلغ، قيل لي فقلت، قيل لي فقلت، الله قال له قل هو الله أحد فبلغ كل ما قيل له تاما، بلغ كل ما قيل له تاما كاملا، قال قل هو الله أحد، قال الله له قل أعوذ برب الناس، قال قل أعوذ برب الناس مبلغا. فقوله في هذه المواضع قل في فوائد عظيمة، في فوائد عظيمة وجليلة وكبيرة يعرف أهل العلم وأهل البصيرة بدين الله سبحانه وتعالى. من هذه الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام مهمته البلاغ المحض، فهو رسول والمرسل مهمته بلاغ المرسل، بلاغ كلام المرسل، فهو مبلغ، مبلغ محض. ومن كمال وتمام عنايته عليه الصلاة والسلام بالبلاغ كما أمر وكما ورد أو جاءه عن الله سبحانه وتعالى، يبلغ على التمام والكمال. فقال الله له: قل هو الله أحد. فقال: قل هو الله أحد مبلغا. فقال: قل هو الله أحد مبلغا. قال: قيل لي فقلت. قيل لي فقلت، أي قيل لي قل فقلت كما قيل لي. فهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام مبلغ، ومهمته متمحضة في البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ. من فوائد ذلكم أيضا أن القرآن كلام الله، من فوائد ذلكم أن القرآن كلام الله، خلافا للضلال والمبطلة الذين يزعمون أنه ليس كلام الله سبحانه وتعالى. فلو كان ليس بكلام الله عز وجل لما احتاج المقام أن يقول قل، إذا كان كلامه مثلا، وهذا قول لبعض ضلال المبطلة، لا ما يحتاج أن يقول قل إذا كان هو القائل. ومن فوائد ذلكم أيضا، من فوائد ذلكم أيضا الجهر بالاعتقاد، من فوائد ذلكم الجهر بالاعتقاد. الله عز وجل أمره بهذا الجهر: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، يعني اجهر بهذا المعتقد واصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ففيه الصدع بهذه العقيدة. فيا من أكرمك الله بأن تلوت هذه السورة وفهمت ما فيها من إيمان، لا تتحرج في أي مقام أن تصرح وأن تجهر بهذه العقيدة، لا تستخفي بها. هذا الاعتقاد الحق، هذا الذي به النجاة والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولو كره الكافرون. قل، اجهر، ولو كره الكافرون، ولو كره من كره، ولو أبغض من أبغض، ولو شنئ من شنئ، اجهر بهذا. هذا هو دين الله، هذا الذي خلق الخلق لأجله وأوجدوا لتحقيقه. فهذا أيضا من الفوائد في قوله عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد. وفيها فوائد كثيرة عظيمة في قوله في هذا الموضع والمواضع الأخرى صلوات الله وسلامه عليه: قل كما قيل له مبلغا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فأحد كبار الحمقى في عصرنا هذا يقول هذه تحتاج أن تحذف من القرآن، وإثباتها في القرآن عبث ولا يصلح أن تبقى. وأيضا فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه متكررة وإثباتها مكررة، هذا لا فائدة فيه، إلى هراء كثير وحمق وسفة وخوض في عظائم الأمور بعقل أحمق وجهل بدين الله سبحانه وجهل بدين الله سبحانه وتعالى. والله جل شأنه يقول: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الآن الذي جاء بعد قوله قل، هذا مجامع التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. توحيد العلمي الخبري الاعتقادي اجتمع في هذا، وما جاء في هذه السورة في مجامع هذا الاعتقاد، مما يبين المكانة العظيمة والمنزلة العلية لهذه السورة العظيمة المباركة. قل هو الله أحد، الله اسم علم على الله سبحانه وتعالى دال على ذاته جل شأنه، وإليه ترجع أسماء الله. وهو جماع أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، ففي هذا الاسم تجتمع الأسماء والصفات، تجتمع الأسماء والصفات. ولهذا قال بعض العلماء إنه اسم الله الأعظم، لأنه اسم اجتمعت فيه معاني أسماء الله وصفاته. يوضح ذلكم الأثر المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ففسر هذا الاسم بأمرين: الألوهية والعبودية. الألوهية المراد بها صفات الجلال والكمال والعظمة التي اتصف بها الرب سبحانه وتعالى، فاستحق أن يؤله وأن يعبد وأن يخضع له ويذل. والعبودية أي ما يقتضيه هذا الاسم والإيمان به من عبودية وذل وخضوع لله وحده دون سواه. قال: قل هو الله أحد. وأحد هذا يدل على ثبوت الأحد اسم لله جل شأنه، وهو اسم لم يرد في القرآن إلا في هذا الموضع، وهو اسم يدل على أحدية الله. وجاء في القرآن الكريم في مواضع عديدة الواحد، الواحد وهما بمعنى، إلا أن الأحد أبلغ. والأحد في مقام الإثبات، في مقام الإثبات لا يطلق إلا على الله، لا يطلق إلا على الله، لكن في مقام النفي والاستفهام والنهي ونحو ذلك يطلق على غيره، مثل ما جاء في السورة: ولم يكن له كفوا أحد. أطلق هنا لكن في سياق النفي، في سياق النفي، في سياق النهي: فلا تدعوا مع الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يأتي في مثل هذه السياقات، أما في سياق الإثبات لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، وهو اسم دال على أحدية الله، أحدية الله. والأحدية هي التفرد، الأحدية التفرد بالعظمة والجلال والكمال والتنزه عن الشبيه والمثال، والتنزه عن الشبيه والمثال. فهو أحد أي له الصفات الكاملة العظيمة التي لا مثل، لا مثيل له فيها ولا نظير. ففي الأحدية نفي المثال، في الأحدية نفي المثال، فيها تنزه الله سبحانه وتعالى عن المثال، وأنه جل شأنه له الصفات الكاملة العظيمة التي تفرد بها، فليس له مثال. فلا تضربوا لله الأمثال وليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية. في السورة: لم يكن له كفوا أحد. والصمد قال: الله، قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، ورد أيضا في هذه السورة العظيمة المباركة، وهو اسم أيضا يدل على كمال الله سبحانه وتعالى في صفاته، على كمال الله سبحانه وتعالى في صفاته. فله الصفات الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الأحد الذي له الصفات الكاملة التي تفرد بها، فليس له مثال، أحد لا مثال له. صمد لا نقص في صفاته، صمد لا نقص في صفاته، له الصفات العظيمة الكاملة التي ليس فيها نقص. والتنزيه، التنزيه في حق الرب سبحانه وتعالى نوعان: ما ينزه الرب سبحانه وتعالى وما ينفع عن الرب سبحانه وتعالى نوعان. النوع الأول تنزيه الله تبارك وتعالى عن المثال، تنزيه الله عن المثال، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، لم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، تنزيه لله سبحانه وتعالى عن المثال. هذا النوع من التنزيه يدل عليه اسمه الأحد، هذا النوع من التنزيه يدل عليه اسمه تبارك وتعالى الأحد. فالأحد يدل على التفرد بالصفات الكاملة والنعوت العظيمة التي لا يشرك فيها غيره سبحانه وتعالى، ليس لله سبحانه وتعالى فيها شريك، فهو أحد أي متفرد، أحد متفرد بصفات الكمال والجلال والعظمة فليس له شريك. والصمد النوع الثاني من التنزيه، نعم النوع الثاني من التنزيه تنزيه الله عن النقائص والعيوب، تنزيه الله عن النقائص والعيوب، وهذا النوع من التنزيه يدل عليه اسمه الصمد. فالصمد يدل على كمال الله سبحانه وتعالى، كمال الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته فلا نقص فيها ولا عيب. ولهذا أتبع الصمد بقوله لم يلد ولم يولد، لأن هذان الوصفان نقص والصمد منزه عن ذلك. وبعض السلف في تفسير الصمد قال الذي لم يلد ولم يولد، وهذا صحيح، هذا تفسير صحيح، لأنه فسر الآية بفرد من أفرادها أو معنى من معانيها. والصمد يدل على الكمال، الصمد يدل على الكمال. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره في معنى الصمد قال: السيد الذي كمل في سعدته، العظيم الذي كمل في عظمته، الحليم الذي كمل في علمه. وذكر اسماء اخرى لله سبحانه وتعالى منبها بذلك الى ان هذا الاسم يدل على كمال الله سبحانه وتعالى في اسماء وصفاته، وانه جل شأنه له الاسماء الكاملة العظيمة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. إذا علمت ذلك تعلم أن ما يتعلق بباب الأسماء والصفات إثباتا وتنزيها راجع لهذا، راجع لهذا، كله راجع إلى هذا، فهو جماع هذا التوحيد، فهو جماع هذا التوحيد. والسلف رحمهم الله في كتب التفسير بالمأثور في المنقول عن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان في معنى الصمد لهم تفاسير ليست متعارضة، بل كلها حق. إذا علمنا أن هذا الاسم اسم يدل على الكمال، ليس هو من الأسماء التي تدل على معنى مفرد، هناك أسماء لله تدل على معنى مفرد، مثل العليم العلم، السميع السمع، البصير البصر، الرحيم الرحمة، وهكذا. لكن هناك أسماء حسنى لله دالة على معاني، منها الصمد، الصمد هو من هذا النوع، ليس دالا على معنى مفرد وإنما هو دال على معان، مثله الحميد والمجيد والسيد والعظيم، هذه كلها أسماء ليست دالة على معنى مفرد وإنما هي دالة على معاني. ولهذا لاحظنا في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للصمد فسره بمعاني كلها تدل على كمال الله في أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. فإذا طلعت كلام المفسرين في معنى الصمد تجد معاني كلها حق، كلها حق، وكلها ترجع إلى معنى الكمال، كلها ترجع إلى معنى الكمال وثبوته لله سبحانه وتعالى وتنزه الرب جل شأنه عن النقائص والعيوب وعما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه. فجاء عن بعضهم أن الصمد الذي انتهى سؤدده يعني بلغ كمال السؤدد وكمال العظمة وكمال الصفات، وجاء عن بعض السلف قالوا الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، الذي تصمد إليه الخلائق أي تفزع إليه وتلجأ إليه وتفر إليه وتطلب قضاء حاجاتها منه، تصمد إليه. وهذا راجع للمعنى نفسه، لما كمل سبحانه وتعالى في علمه في عظمته في قوته في اطلاعه في سمعه في بصره جل شأنه، كان من ذلكم أنه أن الخلائق تصمد إليه في حاجاتها دون سواه وتفزع إليه دون سواه، فهو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتفزع إليه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وفي هذا تنبيه أن العبد كل ما ازداد معرفة بالله سبحانه وتعالى ازداد في تحقيق الآثار والمقتضيات والعبوديات التي يقتضيها إيمانه بتلك الأسماء، بينما إذا ضعفت المعرفة أو انعدمت انعدم الأثر تبعا لذلك. أيضا بعض السلف رحمهم الله تعالى في معنى الصمد قالوا الذي لا جوف له، وهذا أيضا معنى صحيح، قالوا الذي لا, لا, لا جوف له، وهذا فيه كمال غنى الرب سبحانه وتعالى. لا جوف له أي غني غنى ذاتي سبحانه وتعالى، وهو الذي يطعم ولا يطعم جل شأنه. إن الله هو الرزاق ذو القوة، نعم قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو صمد لا جوف له أي له سبحانه وتعالى الكمال عز شأنه سبحانه وتعالى، له الكمال في الغنى، الكمال في العظمة، الكمال في الصفات، بخلاف الأجوف فإنه فقير محتاج. والله سبحانه وتعالى صمد لا جوف له. فهذه كلها معاني منقولة عن السلف وكلها حق وكلها صحيحة. ولهذا الإمام بن كثير رحمه الله ومن قبل أيضا الإمام بن جرير وغيرهم من أهل التفسير نقلوا هذه النقولات عن السلف، نقلوا هذه النقولات وهذه المعاني وصححوها. والحافظ بن كثير رحمه الله لما نقل هذه الأقوال في كتابه التفسير نقل عن أبي القاسم الطبري أنه قال وكل هذه صحيحة، وكلها هذه صحيحة، وهي من صفات ربنا، وهو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه. هذه كلها حق. والإمام البغوي أيضا في تفسيره لما نقل هذه المعاني قال والأولى أن يحمل لفظه أي الصمد على كل ما قيل فيه، لأنه محتمل على كل ما قيل فيه، لأن كلها معاني صحيحة. يوضح لكم صحة ذلك إذا عرفنا ما أشار إليه أهل العلم في بعض أسماء الله أنها أسماء دالة على معان لا على معنى مفرد، دالة على معان لا على معنى مفرد. أزيد ذلك توضيحا بما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، قال كلاما معناه أن أسماء الله سبحانه وتعالى باعتبار ما تدل عليه تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أسماء حسنى لله تبارك وتعالى تدل على ثبوت صفات ذاتية لله، مثل السميع السمع، البصير البصر، وهكذا الحي الحياة. وهناك القسم الثاني أسماء لله تبارك وتعالى دالة على ثبوت صفات فعلية، صفات فعلية، والصفة الفعلية هي التي لها تعلق بالمشيئة، مثل الرحيم والرزاق والعفو والغفور والمحسن وغير هذه الأسماء. هذه أسماء تدل على ثبوت صفات فعلية لله. ولهذا ترى في القرآن يرحم من يشاء يغفر لمن يشاء. إذن الاسم الذي دل عليه الغفور، الصفة التي دل عليها الغفور صفة فعلية لا تعلق بالمشيئة، فهذا نوع. النوع الثالث من أسماء الله تبارك وتعالى أسماء دالة على صفات تنزيه، أسماء دالة على صفات تنزيه. ومن هذه الأسماء الدالة على التنزيه القدوس والسلام والسبوح والأحد، هذه كلها أسماء تدل على التنزيه. الأحد يدل على تنزيه الله عن المثال، والقدوس اسم من أسامي التنزيه، والقدوس أي المنزه عن النقائص والعيوب، والسالم الدال على سلامة الله سبحانه، سلامته سبحانه وتعالى من النقص والعيب، السالم من النقص والعيب، السلام السالم من النقص والعيب. فهذه كلها أسماء دالة على التنزيه. النوع الرابع أو القسم الرابع من أسماء الله تبارك وتعالى أسماء دالة على معان لا على معنى مفرد، أسماء دالة على معان لا على معنى مفرد، مثل الحميد. الحميد هذا اسم دال على معاني، وإذا رجعت إلى معناه، معنى أصل معناه في اللغة هو يدل على المجد، والمجد السعة في اللغة، المجد في اللغة هو السعة. فالمجيد يدل على معاني عديدة، وهو كثرة الصفات، صفات الله وعظمة صفات الله وسعة صفات الله، سعة علمه وسعة رحمته وسعة مغفرته سبحانه وتعالى، هذا يدل عليه المجيد. وكذلك الحميد، الحميد أيضا من الأسماء الدالة على معاني، الله عز وجل له الحمد على أسمائه كلها وصفاته جميعها سبحانه وتعالى. ولهذا الحمد واسمه الحميد يدل على جميع الأسماء والصفات. كذلكم العظيم وكذلكم الصمد. فهناك أسماء حسنى لله جل شأنه دالة على معان عديدة لا على معنى مفرد. قال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لاحظ ارتباط نبه عليه أهل العلم بين الأحد الصمد، ارتباط بين الأحد الصمد، ذكر أحديته ثم ذكر صمديته سبحانه وتعالى. فإنه لم يكن سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى لم يكن أحد، فإنه سبحانه وتعالى لما كان أحدا، فإنه سبحانه وتعالى لما كان أحدا متفردا بصفات الكمال لا مثيل له في شيء منها سبحانه وتعالى، كان صمدا جل شأنه، كان صمدا جل شأنه سبحانه وتعالى، له الصفات الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفى عن نفسه سبحانه وتعالى الوالد والولد، الوالد والولد، وهذا من النفي المفصل، النفي المفصل. وعرفنا القاعدة فيما سبق أن الأصل في النفي مجمل، الأصل في النفي هو أن يأتي مجملا كما في قوله ولم يكن له كفوا أحد، هذا إجمال في النفي. لكن لم يلد لم يولد لا تأخذه سنة وما مسنا من لغوب ما كان الله ليعجزه من شيء وما ربك بظلام، هذا نفي مفصل. فالنفي يأتي مفصل للحاجة أو لنفي شيء أثبته أعداؤه له. لما قال مثلا اليهود قاتلهم الله إن الله تعب لما خلق السماوات، قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فنفى هذا الذي زعم وادعاه فيه أعداء الرسل. فالأصل في النفي أن يأتي مجمل وقد يأتي مفصلا للحاجة، قد يأتي مفصلا للحاجة أو لأمر يقتضي ذلك. وهنا نفى الوالد والولد، نفى الأصل والفرع، نزه نفسه تبارك وتعالى عن الأصل والفرع، وهذا من صمديته مثل ما قال بعض السلف الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد. والولادة سواء تولد من الغير أو تولد من الشخص، هذا من نقص الإنسان واحتياجه، من نقص الإنسان واحتياجه. والله سبحانه وتعالى منزه لم يلد ولم يولد، والله سبحانه وتعالى منزه لم يلد ولم يولد، منزه عن الأصل وعن الفرع. وأيضا هذا المعنى راجع أيضا إلى أحديته، يعني لم يلد ولم يولد ما ذكر هنا راجع إلى أحدية وراجع إلى أيضا الصمدية، لأنه لو كان تعالى الله عن ذلك لو كان لكان مثالا لكان لله مثال، والله أحد لا مثال له، لو كان له ولد لكان لله مثالا، الولد مثل والده، والله أحد لا مثل له. ولو كان الولد فهذا نقص، والله صمد لا نقص في صفاته سبحانه وتعالى، لا نقص في صفاته. فقول لم يلد ولم يولد فيه تفسير للأحدية والصمدية، فيه تفسير للأحدية والصمدية، لأن ثبوت الولد الولد مثل والده، والله أحد لا مثل له. وثبوت الولد نقص، والله صمد لا نقص في صفاته، له الصفات الكاملة العظيمة سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. وهذا فيه أيضا رد على طوائف الضلال الذين نسبوا لله سبحانه وتعالى ذلك من اليهود. اليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والملائكة قالوا بنات الملائكة بنات الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. ففيه رد على المبطلة من أهل الضلال باختلاف أصنافهم، فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك، عن الوالد وعن الولد الأصل والفرع. قال الله في سورة أخرى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، أن دعوا للرحمن ولدا. فالقول على الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته بغير علم في غاية الخطورة، وأريد أن ننتبه لهذا المعنى بمناسبة ذكر هذه الآية. القول على الله في أسمائه وصفاته والخطأ في حقه سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته ليس كالخطأ في أي أمر آخر، الخطأ في أسماء الله ليس كالخطأ في أي اسم آخر، والخطأ في صفات الله ليس كالخطأ في أي صفة أخرى. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، والأخطاء في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ترجع إلى نوعين من الخطأ، ترجع إلى نوعين من الخطأ من حيث الجملة، ترجع إلى نوعين من الخطأ. نعرف هذين النوعين بمعرفة جماع ما ينبغي على المسلم في باب الأسماء والصفات، وهو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. فجماع ذلك إثبات ونفي، جمع الله فيما صف به نفسه بين النفي والإثبات. فالخطأ في هذا الباب يرجع إلى أمرين، ما هما؟ إما إثبات المنفي أو نفي المثبت، لأن باب الصفات نفي وإثبات، باب الصفات نفي وإثبات، جمع الله فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. فالخطأ في هذا الباب إما بنفي المثبت أو بإثبات المنفي، وكل منهما في غاية الخطورة، كل منهما في غاية الخطورة. من أثبت ما نفاه الله وقع في أمر غاية في الخطورة. مثاله قوله: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. ماذا صنع هؤلاء؟ ما نوع خطأهم؟ أثبتوا ما نفاه الله. خطأهم في هذا الباب أنهم أثبتوا ما نفاه الله في هذا الباب، باب الصفات. قال: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. في غاية الخطورة، كل الكون يهتز، كل الكون يهتز من هذا الأمر العظيم وشناعته وقبحه وفظاعته. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات تفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. النوع الثاني من الخطأ نفي المثبت، هذا أيضا في غاية الخطورة، أن ينفي الإنسان من الصفات، من صفات الله، ما أثبته الله جل شأنه. انظر إلى خطورة ذلك في آية أخرى في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذا ما هو الخطأ؟ ولكن ظننتم أن الله لا يعلم، لا يعلم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ما نوع الخطأ؟ نفي المثبت. الله أثبت لنفسه العلم الكامل سبحانه وتعالى، العلم المحيط، العلم الواسع، وسع كل شيء علمه سبحانه وتعالى. فهؤلاء نفوا المثبت، قالوا لا يعلم كثيرا. ولاحظ لم ينفوا العلم من أصله، ما قالوا لا يعلم إطلاقا، يعني لم ينفوا العلم من أصله، قالوا لا يعلم كثيرا، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ماذا ترتب على ذلك؟ قال: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي أهلككم، غاية الهلكة، الرد الهلاك، أرداكم أي أهلككم. صرتم بهذه الكلمة وهذا الظن وهذا الاعتقاد في الرب في غاية الرد والهلاك. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. خطورة بالغة جدا. عندما ينفي صفة ليس الأمر مقتصر على ذلك، بل يترتب عليه أمور وأمور من الهلاك والردى والانحراف والضياع. أرأيتم شخصا يبتلى بهذا الظن الفاسد والاعتقاد الكاسد، يظن أن الله لا يعلم كثيرا من أعماله، كيف تصبح حاله بخلاف قوي الإيمان بعلم الله المحيط؟ كيف يكون لذلكم الأثر على أعماله وإيمانه، ويستحضر علم الله واطلاعه وإحاطة علمه سبحانه وتعالى بكل شيء؟ ولهذا قال العلماء رحمهم الله، قال ذلك الإمام الشنقيطي في كتاب التفسير، قال: اتفق أهل العلم على أن أكبر زاجر، اتفق أهل العلم يقول على أن أكبر زاجر أن تعلم أن الله يراك، أكبر زاجر أن تعلم أن الله يراك، مطلع عليك، عليم بك، هذا أكبر زاجر. وكل ما كان هذا الزاجر في قلبك ردعك ونهاك وزجرك وقربك من كل خير وفضيلة. فكيف الأمر بإنسان آل اعتقاد إلى الظن أن الله لا يعلم كثيرا من أعماله ولا يطلع على كثير من أعماله، أو أنه تخفى عليه يخفى عليه شيء من أعماله؟ لا شك أن هذا يترتب عليه فساد عريض جدا. هذا مما يوضح لنا أن الخطأ في باب الأسماء والصفات انحراف كامل في الإنسان، في سلوكه وفي عبادته وفي أعماله وفي تعامله، وفي الوقت نفسه صلاح الإنسان في عقيدته وصلاحه في معرفته بربه سبحانه وتعالى، هذا صلاح في أموره كلها. ولهذا روى المروزي رحمه الله تعالى في كتابه تعظيم قدر الصلاة عن أحمد بن عبد الله الأنطاكي رحمه الله، وكان من العباد الزهاد الوعاظ، وله مقالة عجيبة يقول: ما غبطت أحد إلا على قربه من الله، أو كلاما هذا معناه، ما غبطت أحد إلا على قربي من الله أو معرفته بالله. يقول رحمه الله: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. هذه كلمة أحمد بن عبد الله الأنطاكي: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. لأن المعرفة بالله، المعرفة الصحيحة بالله سبحانه وتعالى، هي التي تصلح بها القلوب وتصلح بها الأعمال وتصلح بها العبادات، ويزكو بها حال العبد، يستقيم أمره. قال: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا له كلام جميل جدا في أوائل أو مقدمة النونية الكافية الشافية، كتب مقدمة لها قبل الأبيات، ففي المقدمة يقول كلاما معناه: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. وأيضا ذكر حال الإنسان إذا لم يكن على معرفة بالله، ذكر كلاما جميلا حول هذا المعنى. قوله سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد، نفى الكفو سبحانه وتعالى، والكفو هو المكافر النظير والمثيل، والله سبحانه وتعالى لا نظير له ولا مثيل له ولا سمي له جل شأنه. لم يكن له كفوا أحد، ليس هناك من يساميه أو يماثله، تنزه وتقدس، فهو الأحد الذي لا كفوا له عز وجل. وهذا النفي، هذا النفي يدل على كمال وحدانية الله سبحانه وتعالى، وكمال تفرده بصفات الكمال والجلال والعظمة التي صفاته اختص بها جل شأنه، ليس له مثيل ولا سمي ولا نظير، ولم يكن له كفوا أحد. بهذا يكون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بدأ كلامه على هذا الأصل في باب الأسماء والصفات، وهو أن الله جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، بدأ بهذه السورة العظيمة المباركة، سورة قل هو الله أحد. بمناسبة هذا المجلس، هذه دعوة للإخوة أن يرجعوا لكتب التفسير، ويرجع أيضا إلى الجزء الذي أفرد ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في هذه السورة، ويرجع أيضا إلى كتب شيخ الإسلام بن تيمية، وخاصة الكتاب الذي أفرده في أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، حتى تكون هناك يعني على إثر هذه المجالس دخول مبارك في كتب أهل العلم وكلام أهل العلم والتفاصيل التي لأهل العلم تقرأ وتجمع: فضائل قل هو الله أحد، دلالات قل هو الله أحد، المعاني التي في هذه السورة المباركة، لتزداد إيمانا وعلما وفقها وبصيرة في هذه السورة العظيمة، أيضا العناية بقراءة هذه السورة في المواضع التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة هذه السورة فيها، وطالب العلم الذي تبصر وتفقه وتعلم أحرى بأن يعتني وأن يهتم، وإلا تصبح مجالس العلم لا يستفيد منها، يجلسها ولا يستفيد منها ولا ينتفع بها. فيعتني طالب العلم بقراءة هذه السورة في المواضع المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءته بها. أيضا نزيد أيضا الخير خيرا، نبلغ الأقارب والأهل والأولاد، ننشر الخير، كل هذه من الأمور التي حقيقة نحتاج إلى أن نعتني بها. نسأل الله عز وجل أن يعيننا أجمعين، نسأله تبارك وتعالى أن يعيننا أجمعين. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم وألف ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل: هل يشرع تكرار هذه السورة عملا بفعل الصحابي؟ هذا الصحابي الذي كان يقرأ هذه السورة في كل ركعة، سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب ذلك، فقال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فقال: أخبروه أن حب، قال: حبك إياها أدخلك الجنة. وفي الحديث الآخر قال: أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. فهذا لا شك فيه دلالة على فضل قراءة هذه السورة والإكثار من قراءتها. لكن أيضا في الوقت نفسه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلواته أنه كان يقرأ أو يختم بهذه السورة في كل ركعة. كذلك هم الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل فيما أعلم عنهم ذلك، أنهم كانوا لما يأمون الناس مثل أبو بكر وعمر نقلت قراءات في الصلاة، فلم ينقل أنهم كانوا يقرؤون ذلك. فعلى كل إن الإكثار من قراءة هذه السورة ولا سيما في المواضع التي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الحث على قراءته فيها، لا شك أنه أمر ينبغي أن يعتني به المسلم، الله أعلم. حسن الله إليكم. يقول السائل: هل تفسير اسم الله جل وعلا السميع أو البصير بالعليم من تفسيره باللازم؟ تفسير اسم الله السميع العليم، السميع البصير، السميع يفسر بما دل عليه هذا الاسم من ثبوت السمع صفة لله، والبصير يفسر بما دل عليه هذا الاسم من ثبوت البصر صفة لله سبحانه وتعالى. وأشرت في لقائنا السابق أن من جعل السميع العليم السميع البصير بمعنى العليم نافيا لذلك السمع والبصر فهذا قول باطل، والآية فيها رد عليه،